بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نزال نعرض بمحظورات الحج في الحج، ونبين المسائل التي جاء النهي عن فعلها في الحج، والتي تندرج في قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لأن الله جل وعلا يريد منا أن نؤدي له الحج كاملا، وأن نؤدي له الحج خالصا، وأن نؤدي له الحج لا يشوبه شيء من الشرك أو الرياء أو السمعة أو الرفث أو الفسوق أو المعصية. ولهذا وعد الحجاج الذين يؤدون مناسك الحج كاملة تامة وعدهم بالجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجنا مبرورا، وأن يجعل سعينا مشكورا، وأن يجعل ذنبنا مغفورا، وأن يجعله تجارة لن تبور. بدأنا الكلام في المحاضرة الماضية أو في الدرس الماضي عن المحظور السادس من محظورات الإحرام وهو الصيد. وعرفنا أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد ما دام تلبس بالإحرام، فيحرم عليه الصيد خارج الحرم وداخل الحرم. وأن الصيد للمحرم محرم لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولذلك أوجب على من صاد أن يفتدي بالصيد مثله من بهيمة الأنعام. وقد بين العلماء رحمهم الله مقدار الصيد لكل حيوان يصاد من المحرم. وقد عرفنا في درس البارحة أن المحرم لا يجوز له أن يصيد ولا أن يعين من يصيد ولو بالإشارة ولو بالعبارة ولو بالمساعدة بأن يناوله أداة الصيد أو يناوله ما يحمله على الصيد أو غير ذلك من وجوه المساعدة. فإن فعل لزمه الفدية. أما الحلال فلو صاد دون مساعدة من المحرمين فصيده جائز، وله أن يأكله وله أن يطعم المحرمين منه، ولو أكلوا من لحمه لا شيء عليهم. وقد أشرت في درس البارحة إلى ما جاء من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ناحية سيف البحر، وخرج معه جماعة من المحرمين، وبينما هو في مهمته جلس يخصف نعله وإذا بصيد يمر بهم حمار وحش. فلما رأوا يعني المحرمين وتأخذ نفسهم لأكل الصيد، لكنهم تذكروا أنهم محرمون والمحرم لا يجوز له أن يصطاد، وتمنوا لو أن أبا قتادة تنبه له وصاده. وبينما هو كذلك رفع رأسه فرأى هذا الحمار، رأى ذلك الصيد، فعزم على أن يصطاد، فأخذ فرسه وأخذ أدوات الصيد. ولما ركب على الفرس سقط منه الرمح وسقط منه بعض أغراض الصيد، فطلب من بعض الحاضرين أن يناولوه فامتنعوا، قالوا: نحن حرم والمحرم لا يصطاد. فما كان منه إلا أن نزل عن فرسي والتقط ما سقط منه ثم عاد وركب وانطلق يتعقب الصيد حتى اصطاده. أخر الصيد ثم إنه ذبحه وسلخه وهيأه للطعام فأكل منه بعض المحرمين وبعض منهم امتنع وقالوا نحن لا نأكل منه لأنه صيد، لكنهم اتفقوا على أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى التقوا به، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما حدث وقصوا له ما جرى من فعل أبي قتادة وتأكد النبي عليه الصلاة والسلام من أن أحدا من المحرمين لم يساعد ولم يعين أبا قتادة فقال لهم يحل لكم أن تأكلوا، ثم سألهم هل معكم من هذا الصيد شيء؟ هل بقي معكم منه شيء؟ قالوا نعم، وقدموه للنبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه. والخلاصة أن الصيد إذا لم يصده المحرم ولم يعن على صيده وصاده الحلال فهو جائز، وهكذا لو أن المحرمين وهم في طريقهم إلى مكة مروا ببعض المحطات وببعض المطاعم وببعض المحلات وقدموا لهم من المطاعم ما هو من الصيد فلا بأس، شريطة ألا يكون من يقدم هذا الطعام للحجاج أن يصيده لهم ويقصد في صيده أن يقدمه لهم على سبيل الضيافة فرضا، فإنه في هذه الحال لا يجوز لهم أن يأكلوا منه. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة وقد أحرم هو وأصحابه وهم في الطريق مروا ببعض المنازل وكان فيها رجل كريم أراد أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فذهب واصطاد له حمارا وحشيا، والرجل هو الصعب بن جثامة رضي الله عنه، ثم إنه قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام هدية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكله لا هو ولا أصحابه المحرمون، واعتذروا بأن هذا صيد والمحرم لا يأكل من الصيد. فوجد الصعب في نفسه شيء فاعتذر له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لولا أننا محرمون لأكلنا منه، فبين أن العلة في عدم الأكل وفي عدم قبول الهدية أنهم محرمون. فعلم من هذا أن الحلال إذا صاد من أجل المحرم وأراد أن يقدم ذلك تحية وضيافة ويخص المحرم بهذا الصيد فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه، لكن لو صاده لنفسه وهياه لنفسه وقدمه له صدفة فلا بأس. وهنا مسألة، وهي أن المحرمين قد يتعرضون في أثناء سيرهم وسفرهم لأذى بعض الحيوانات، فإن تسلطت عليهم أو عرضت لهم أو أرادت أن تؤذيهم فلا بأس بقتلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحل وفي الحرم. منها الكلب العقور والحية والعقرب والحدأ المؤذية فهذه فواسق لا بأس بقتلها وإن كان الإنسان محرما ولا فدية فيها. والفارة منهم، وكذا ما يزعجهم من بعض الحشرات مثل القمل، البعوض، الذباب المؤذي، الصراصير وغيرها مما يتسلط على الناس في مساكنهم وفي مطاعمهم وفي مشاربهم، فلو قتلوهم لا بأس في ذلك. هذه أهم المسائل فيما يتعلق بالصيد. الذي يتعرض له الحجاج، فيحرم على الحجاج ان يصيدوا، ومن صاد لزمه ان يدفع الفدية بحسب الحيوان الذي يصاد. وقد فصلت كتب الفقه هذه الأنواع، لأن الله أشملها بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم. أما المحظور السابع من محظورات الإحرام خصوصا لمن دخل في النسك وأحرم، فلا يجوز له أن يخطب لنفسه، ولا يجوز له أن يخطب لغيره، فالمحرم لا يخطب. وإذا كان الرجل معه بناته وهم محرمون فليس له أن يقبل خطبة أي واحدة ما دام محرما، لأن الخطبة من مسائل الرفاهية ومن أنواع الرفث الذي نهى عنه القرآن الحجاج. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولو خطب فخطبته باطلة، وإذا كانت الخطبة باطلة فعقد الزواج من باب أولى، فلا يجوز للحاج أن يعقد لنفسه الزواج، ولا يجوز له أن يزوج موليته وهو محرم، ومن فعل ذلك فالعقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينكح المحرم أو ينكح، يعني أن يتزوج أو يزوج، لأن مقام الحج والإحرام يمنعان من الرفث. والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالخطبة ومقدماتها والكلام فيها وعقد النكاح كل ذلك محظور ممنوع، ومن وقع في شيء من ذلك فعليه الفدية لأنه ارتكب مخالفا لأحكام الحج. وأما المحظور الأخير من محظورات الحج فهو الوطء، وطء النساء قبل الفراغ من أعمال الحج والعمرة. وهذا الوطء إذا وقع من الحجاج قبل يوم عرفة، يعني قبل الوقوف بعرفة من بعد الإحرام إلى يوم الوقوف بعرفة، متى وقع الوطء فسد الحج وبطل الحج. لكن يلزم الحاج بالمضي فيه الى ان ينهيه. وحجه باطل ان كان قبل الوقوف بعرفة. اول امر الحج يحكم عليه بالفساد والبطلان. الامر الثاني ان يفرق بين الرجل والمرأة ولا يبقيان في وقت في مكان واحد يكملان هذا الحج. الامر الثالث انه يجب على كل واحد منهم ان يذبح بدنه ناقة الرجل يذبح ناقة والمرأة تذبح ناقة اذا هي طاوعته. الامر الرابع انهم يلزمان ان يعيد الحج من السنة قابلة. ان يعيد الحج من السنة القابلة. فهذه اربعة امور تلزم من وطئ في الحج قبل الوقوف بعرفة. قبل الوقوف بعرفة نحكم له بفساد الحج. حجه فاسد وباطل. نلزمه ان يستمر فيه مع بطلانه الى ان يقضي مناسك الحج. نفرق بينه وبين المرأة التي وطئها. كل يكمل الحج بعيد عن الآخر. نلزمه بأن يذبح بدنه فدية لهذا المحظور الذي ارتكبه. ونلزمه ان يحج السنة المقبلة يقضي هذه الحجة التي افسدها. يقضي هذه الحجة التي افسدها. لأن الرفث في الحج فسوق ومعصية. ومعانيته تكون بهذه الأمور والمسائل. هذا متى ما وطئ قبل الوقوف بعرفة او في يوم الوقوف بعرفة. يعني قبل الفراغ من الوقوف بعرفة. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون لو وطئ المرأة بعد ان فرغ من الوقوف بعرفة في ليلة المزدلفة. في منى قبل أن يرمي الجمار وقبل أن يطوب ببيت الله وقبل أن يحلق أو يقصر، يعني بعد الوقوف بعرفة، هنا يرى أهل العلم أو كثير من أهل العلم أن الحكم يختلف إذا كان الوطء بعد الوقوف بعرفة. وقبل الرمي والطواف والقيام بالمزدلفة يقولون هذا حجه لا يفسد، يعني حجه صح يصح، لكن عليه فدية، عليه فدية لأنه ارتكب هذا المحظور قبل أن يتحلل، قبل أن يتحلل التحلل الأكبر أو قبل أن يتحلل التحلل الأصغر، فيلزمه فدية. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الفدية التي تلزمه أن يذبح بدنه تشديدا في العقوبة، ومنهم من يرى أنه يكتفى بأن يذبح شاة لأنه ارتكب هذا المحظور قبل أن يتحلل التحلل الأكبر، وإلا فإنه لا يباح له أن يعاشر المرأة إلا إذا تحلل التحلل الأكبر، بمعنى إلا إذا رمى الجمار يوم العيد وحلق الشعر وطاف بالبيت، فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة حل له النساء. أما إذا لم يفعل هذه الأشياء الثلاثة لا تحل له النساء، ولأنه لم يتحلل التحلل الأكبر فيبقى بعيدا عن النساء حتى يكمل الأعمال الثلاثة، يرمي الجمار، يحلق الشعر، يطوب ببيت الله. فمتى أدى هذه الأفعال حل له النساء، قبل أداء هذه الأفعال الثلاثة يمنع من معاشرة النساء. لكن لو وقع وأخطأ فإن حجه يحكم له بالصحة، أما متى وطئ النساء قبل الوقوف بعرفة أو يوم عرفة فهذا يبطل حجه، يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه ويفرق بينه وبين أهله، وعليه أن يذبح بدنه، ويلزمونه بأن يحج من عام مقبل، لأن الوطء بالنسبة للمحرم محظور عظيم يؤدي إلى فساد الحج. ثم إن الحاج بعد الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة يلزمه من أعمال يوم العيد أول شيء رمي الجمار، إذا وصل منى، وحلق الشعر أو التقصير، وبيع هذين العملين حلق الشعر ورمي الجمار يتحلل التحلل الأصغر، فله أن يلبس الثياب، يغتسل ويلبس الثياب ويتطيب، لكنه لا يقرب النساء إلى أن يذهب إلى بيت الله ويطوف طواف الإفاضة. ومتى طاف طواف الإفاضة وإن لم يكن سعى للحج يسعى، بهذا يكون قد فرغ من أداء النسك، فيحل له كل شيء حتى النساء. هذه هي المحظورات التي يمنع الحاج من فعلها متى تلبس بالحج، ولا يحل له فعل شيء منها إلا إذا فرغ من أعمال الحج وتحلل التحلل الأكبر. حلله كل شيء، لكن لو تحلل التحلل الأصغر، يعني أتى بكل الأفعال ما على الطواف، طواف الإفاضة، فيحل له كل شيء للنساء. هذه المحظورات نذكرها على سبيل الإجمال حتى يعني يضبطها الحاج ويتجنب الوقوع فيها. قلنا المحظور الأول تجاوز الميقات بغير إحرام، هذا ترك واجب. المحظور الأول أن يلبس المخيط الرجل، لبس المخيط للرجال وتغطية الرأس للرجال وتغطية الوجه للنساء وقلم الأظافر للرجال وللنساء ومص الطيب للرجال وللنساء والصيد للرجال وللنساء والخطبة للرجال وللنساء ومعاشرة النساء ووطئ النساء، كل ذلك محظور، كل ذلك محظور. وقد تكلمنا عن هذا على سبيل التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الحج، وأن يرزقنا الاتباع وحسن الهدي، وأن يجنبنا الوقوع في المحظورات، وأن يسلمنا من أن نخطئ ونقع في محظور من المحظورات. لأن الحاج كلما سلم فعله من المحظورات، من فعل المحظورات، كلما كان حجه مبرورا. والنبي عليه الصلاة والسلام وعد الحجاج الذين يسلموا فعلهم من الوقوع في الخطأ والزلل والتجاوز ليس له جزاء إلا الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.